المهم ان الشيعة يا اخي عندهم دستور، وقد عزمنا على الا يرد عليهم الا نساؤنا. كتاب سيخرج بعنوان نصيحة للنساء، وفيه ايضا كلام على الشيعة. كتاب اخر سيخرج ايضا لبعض النسوة ان شاء الله، لبعض النسوة ايضاح المقال في الرد على الشيعة الضلال، لبعض النسوة ان شاء الله. فالشيخ بن باز حفظه الله تعالى عند ان عرض عليه الايجاب في الرد على فتاوى الحجاب، قال الشيخ بن باز ان هذا المؤلف جاهل لا يستحق اي رد عليه. نحن نقول يا بدر الحوت، يا بدر الدين الحوتي، انت جاهل لا يستحق ان نرد عليك، لكن سيرد عليك نساؤنا ان شاء الله بإذن الله تعالى. والله المستعان، صحيح الامر ليس بالاراجيف، بل الامر الكتاب الاول سيخرج وهو تحت العاليه الكاتبه الان، والكتاب الثاني سنبدا فيه من غد ان شاء الله، سيبدا النسوه فيه من غد ان شاء الله. والحمد لله، فالشيعه قد قضي امرهم وحسبهم فضيحه انهم كانوا يقولون صدام بعثي في الحرب العراقي الايراني، ثم بعد ذلك يلقبونه بامير المؤمنين عند ان زحف على السعوديه واحتل العراق، اقصد الكويت، ثم بعد ذلك عند ان حصر بينه وبين ماذا؟ بينه وبين جنوب العراق الشيعه، يقولون خبيث بعثي، تناقضات يا اخواننا الى فضيحه. قد اصبحوا من شيعه الشيطان، ليسوا من شيعه علي بن ابي طالب. نعم، الذي يقول الوهابية أضر على الإسلام من الشيوعية هو من شيعة الشيطان، ما ليس من شيعة علي بن أبي طالب، والحمد لله.